إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء فوقاهم الله شر ذلك نظرة وسرورا صدق الله العظيم. الفاتحة. إلى روح سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم وإلى روح والدتنا الراحلة الكريمة الحاجة سعاد وإلى روح جميع موتى المسلمين آمين رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. شكرا لقارئنا الشيخ أحمد توفيق المقيم بمدينة القرين وأعتذر الشيخ إبراهيم السيد عبيد والشيخ محمد شعبان لمن لم يتمكنوا من أداء الواجب بالتلاوة ولكن حضوركما شرف لنا. أشكر لصاحب الهندسة الإذاعية الحاج محمد الكولي وإلى صاحب الفراشة الحاج عبد الله مأمون ببنجري وإلى أصحاب الكهرباء الحاج أحمد أبو حسن وإلى مقدم واجب الضيافة الأستاذ الحاج محمد عطية الزقازيق وصاحب موقع النت سفراء القرآن الكريم الذي آثر أن يسجل الليلة لتوضع على دائرة الإنترنت الأستاذ ناصر صلاح. شكري للأستاذ وليد محمد عبد الرحمن وصاحب التسجيلات الصوتية الشيخ حمود البنجري الشيخ محمد سعيد علي جمعة الشيخ محمد لطفي عبد الفتاح الشيخ إسلام سعيد جمعة الشيخ محمود عبد الحميد. لذلك أشكر لفضيلة الشيخ محمد نصر الله. بارك الله في كل أهل القرآن وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.